إلى أن نصل إلى هذه الدنيا الدانية السافلة الهابطة، إلى هذه الأرض، إلى الشهوات والشبهات، إلى الظلمات، أسفل سافلين. إذا خلق الله العرش وجعله أعظم وأنور وأعلى وأشرف وأجل وأكرم وأعلى مخلوقاته، فصار صالحا بذلك لأن يستوي الرحمن عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم جعل المخلوقات تقترب منه ومخلوقات تبتعد عنه. الفردوس هي أعلى الجنات، لماذا؟ إذ سقفها هو عرش الرحمن، فهي أقرب إلى العرش، وبالتالي هي أعلى الجنات، حظيرة القدس، في جوار القدوس سبحانه وتعالى وعز وجل، الفردوس، لأن سقفها العرش. وهكذا جعل الله القلوب، وهذا هو المراد، هذا هو المطلوب. خلق الله قلب ابن آدم هذا ليصير صالحا، إما لعرش أن يكون عرشا للمثل الأعلى، أو أن يكون عرشا للمثل الأسفل له الشيطان. فالعرش هو عرش الرحمن عز وجل، استوى الرحمن على العرش. أما القلب فإذا استنار وظهر نوره على اللسان والجوارح، بل على الثوب، بل على المساكن، ثم برز في الآخرة ووصل الذروة، فهذا القلب هو أيضا عرش، ولكن له ليس عرشا للرحمن حاشا لله، وإنما هو عرش للمثل الأعلى للرحمن. فالمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، شتموا ربهم وتنقصوا ربهم، إذ لا آخرة ولا بعد، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فالعرش الرحمن على العرش استوى، كذلك القلوب، القلب الأعلى الذي استنار تماما بمعرفة الله عز وجل، ومن ثم بمحبته، ومن ثم بطاعته، وقبل ذلك بتألهه وعبادته. هذا القلب صلح أن يكون محلا لأن يضع الله فيه الإيمان، وأن يلقي فيه نوره سبحانه وتعالى وعز وجل، فصار هذا القلب جاهزا وقابلا للتعرف على الرحمن وصفات الرحمن سبحانه وتعالى وعز وجل. إذن القلب بهذا يصير عرشا أيضا كعرش الرحمن، لاستواء وصف الرحمن على هذا القلب، يعني القلب اللي بيفهم في أسماء الله وصفات الله وما ترتب على ذلك. وأعلاها بالإطلاق قلب محمد صلى الله عليه وسلم، واختاره النور عز وجل للنور العظيم، لنوره العظيم، لكتابه العظيم، اختاره الله لرسالة القرآن. فإذا العرش قد علمناه، كذلك قلوب بني آدم جاهزة لكي تصير عرشا لا للرحمن، وإنما للمثل الأعلى للرحمن، للوصف الأعلى للرحمن، للتعرف على أسماء الرحمن وعلى كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا هو القلب اللي هو الأعلى. يقابله القلب الأسفل الذي هو عرش للشيطان، باض فيه وفرخ وأكل عليه وشرب وخيم ووسوس ونزغ وملأه بالظلمات والضيق والشكوك والريب والشبهات والشهوات. قلب صاحبه لا ينشغل إلا بدنيا كالحمار دائم العثار، ينظر بين رجليه مكبا على وجهه. هذا هو صاحب القلب الأسفل، لا يفكر إلا في دنيا، لا يفكر إلا في شهوة، لا يعيش إلا بشبهة. فهذا قلبه صار عرشا للمثل الأسفل، للدنيا السافلة الهابطة الواطية بشهواتها وشبهاتها وزينتها وبهرجها. هذا هو القلب الذي صار عرشا للمثل الأسفل. هذا المعنى أيضا موجود في سورة التين. هذه السورة يقول فيها الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان، اللي هي المكانة العالية للقلب، حيبقى عرشا لوصف الرحمن، للمثل الأعلى للرحمن، عرشا تستقر عليه معاني أسماء الله الحسنى وصفات الله عز وجل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا فعلا أحسن تقويم، أن يصير هذا الإنسان الذي يحمل البول والعذرة، الذي عرقه رهيب، هذا الإنسان الذي يعيش على الأرض، أن يصير قلبه عرشا للمثل الأعلى للرحمن. ثم هو ده أحسن تقويم، يؤول به ذلك إلى مجاورة الرحمن عز وجل، وسقفه هو عرش الرحمن ذاك في الآخرة. هذا هو أحسن تقويم. في تقويم أحسن من هذا؟ ثم رددناه أسفل سافلين. اللي مشغول بالمرأة، بالمال، بالعمودية والجاه والرئاسة، وأن يكون له كلمة على الناس ومكانة في قلوب الناس بالباطل طبعا، فهو ده قلبه عرش للمثل الأسفل. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم بينهما درجات، ثم بينهما درجات، بينهم القلب اللي هو عرش للمثل الأسفل والقلب اللي هو عرش للمثل الأعلى أو للوصف الأعلى أو لأسماء الله، للتعرف على الله ومحبته وإرادته وتألهه وعبادته وطاعته. بينهما قلوب الناس، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذن هذه مقدمة كان لابد منها لكي نعلم شيئا عن اسمه تعالى النور. هذا القلب كيف يصير عرشا للمثل الأعلى للرحمن؟ إذن لابد من نور يكون فيه من الله عز وجل، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن النور هذا بغيره قلبك يصير عرشا للمثل الأسفل، زي الناس اللي عايشين في هذا الزمان الأكبر الأسود، وأريد به أهل الزمان كما يقول رصاصة أو كما بوب البخاري: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فنريد بذلك أهل الزمان، قلوبهم صارت عروشا للشيطان، صارت عروشا للمثل الأسفل، نسوا الله فنسيهم. ونحن نحاول أن نرتقي في معارج الكمال، نحاول أن نرتقي لكي نجعل قلوبنا صالحة لأن تكون عرشا للتعرف على الله، للمثل الأعلى للرحمن سبحانه وتعالى وعز وجل. النور، القلب الذي به نور، هذا هو اتجاهه، يزداد النور ثم يزداد النور. ولذلك أسباب وتفاصيل الدين كله في هذه الكلمة: يزداد النور ويزداد النور بالطاعات بالعبادات، يزداد النور بالدراسة بالإخلاص بالانكسار لله، يزداد النور بالافتقار إلى الله، كل ذلك يزداد النور فعلا. ولا بد في البداية، وبغير ذلك لن تجد نورا، هو أن تتعرف على الله وأن تدرس أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى وعز وجل. لا بد، لا مفر من هذا. وإذا فليندم كل من نسي الذي قلته هنا في أسمائه تعالى وصفات كماله، وليعلم أنه قريب من أهل الزمان الذين يحملون قلوبا هي صالحة أن تكون عرشا للمثل الأسفل، فإن لله وإنا إليه راجعون. أن يمن الله عليك بشرح في أسمائه الحسنى على هذا المنوال، هذه نعمة كبيرة لابد أن تؤتي أكلها كل حين في قلبك على الطريق، حتى تصل إلى أن يكون قلبك صالحا لأن يكون عرشا للمثل الأعلى للرحمة. وأعلى القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة كان لابد منها. مسألة النور دي مسألة رهيبة جدا، وذكر في القرآن مرة في سورة النور: الله نور السماوات والأرض. قبل أن نشرع أيضا في هذا، لكي نأسف على ما فاتنا، ولكي نندم على ما فاتنا، ولكي نتوب إلى الله توبة نصوحا، يعني توبة خالصة من كل غش، خالصة من أي إصرار على الذنب، خالصة من آثار الذنوب، توبة نصوح كما فهمناها في اسمه تعالى التواب: اللهم ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح علينا فتحا مبينا. شيء عجيب، فرض الله تعالى في كل ركعة سورة الفاتحة وبغيرها لا صلاة. اقرأ القرآن كله لن تصح صلاتك إلا أن تقرأ أم الكتاب في كل ركعة. ليه؟ لو سألت الناس تقول لك هي كده وخلاص. طب والمعاني تروح فين؟ برضه هو ابن القيم في كتابه الفوائد يذكر ذلك عن الفاتحة الكتاب صفحة ونص، يعني نحن نشرح فيها في 60 خطبة في 20 خطبة نطول عملية بقى نفتح موضوعات من ابن القيم. انظر كيف شرحها وكيف اعطى هذه الزبد في فاتحة الكتاب. فقال: خلق الله الانسان وخلق له قوتين في القلب، يعني طبعا قوى البدن معروفة الكل يعلمها، قوى العضلات واليدين والرجلين هذه معلومة، لكن قوى القلب خلق الله قوتين في القلب. سعادة الإنسان بتنمية وتزكية وتربية وتكبير هاتين القوتين، بحسب درجة الكبر في هاتين القوتين تكون سعيدا في الدنيا والآخرة. وإذا نقصت من هاتين القوتين بحسب النقص تكون تعيسا في الدنيا والآخرة. ما هاتان القوتان؟ القوة الأولى قوة علمية، والثانية هي القوة العملية، لا فلسفة ولا إنشاء ولا حاجة، كلام سهل سيرد إن شاء الله. القوة العلمية 5، أولها وأساسها وأصلها التعرف على الله عز وجل، لأن قلبك هذا من الذي خلقه؟ من الذي فطره؟ من الذي برأه؟ ما الذي أوجده؟ الله عز وجل. إذا لابد أن تتعرف على الذي خلقك وفطرك وأوجدك ورزقك وأحياك، لابد. إذا القوى العلمية أولها التعرف على الله عز وجل، ده أول قوى علمية. طب هل أنت أصلا تعرف الله؟ نعم، خلقت بنور اللي هو الفطرة، نور الفطرة، فلما يأتيها نور الوحي يصير نورا على نور. المهم ان الفطرة نور اصلا، لانك تعرف كمالة ان الكمالات كلها لله على الاجمال، اما التفصيل فانما يأتي به الرسل، يأتي به الرسل. واذا فالقوة العلمية أن تتعرف على الله عز وجل، أن تدرس أسماء الله وصفات الله ولوازمها وأحكامها ومقتضياتها وكيف تدعوه بها، هذه القوى العلمية التي نحاول أن نقدم شيئا منها في مثل هذه الدروس. الشيء الثاني في القوى العلمية معرفة الطريق التي توصل إلى الله عز وجل. لابد، هذه المعرفة الثانية. المعرفة الثالثة معرفة آفات هذه الطريق وقطاع هذه الطريق. طريق إلى الله هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام، عبادته عبادة الله عز وجل. يبقى لابد من هذه الطريق اللي هو الصراط المستقيم. المعرفة الثالثة آفات هذا الطريق وقطاعه، لأن كثيرا من الناس يريد أن يسلك الصراط المستقيم ثم إذا به يفاجأ بالآفات فيرتد على عقبه أو ينحرف يملة أو يسرى عن الصراط المستقيم. يبقى لابد من المعرفة الثلاثة. المعرفة الرابعة أن تعرف نفسك. الخامسة أن تعرف عيب نفسك. هذه المعارف الخمسة التي هي القوة العلمية، وعليك أن تنمي هذه القوة وأن تكبرها ما أحياك الله حتى ترزق السعادة في الدنيا والآخرة. أما القوة الثانية فهي القوة العملية، وهي أن تقوم لله عز وجل بحقه وأن تنصفه سبحانه وتعالى في حقه هذا، أن تقوم لله بحقه إخلاصا، يعني هو الله وحده، عبادتك لله وحده، خوفك من الله وحده، الخوف المطلق، حبك المطلق لله وحده، توكلك على الله وحده، إنابتك لله وحده، عبادتك لله وحده إخلاصا وصدقا. والصدق بذل الجهد واستفراغ الوسع، يعني أعلى ما عندك قدمه لله لكي تثبت أنك صادق، يعني ادفع رقبتك ومالك لله، عندئذ تكون صادقا. إذا أردت أن تصلي الفجر كن صادقا في هذه الإرادة، فعليك بتهيئة الأسباب من المنبهات المادية المعروفة أو من التنبيه على الآخرين أن يوقظوك وما إلى ذلك. يبقى أن تقوم لله بحقه إخلاصا وصدقا ونصحا بغير غش، توبة نصوحة هي توبة صادقة خالصة من غير غش، ونصحا وإحسانا ومتابعة أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهودا لمنة الله عليك، واعترافا بأنك بغير منة الله وبنعمة الله فإنك إلى بوار وإلى هلاك. تلك هي القوة العملية، ومن أخطرها شهود منة الله عليك. هذه من أخطر ما يكون في القوة العملية. كلنا إذا صلى أراد أن يمن على الله لأنه صلى، إلا ما رحم الله. إذا صام يريد أن في نفسه على الأقل أن يمن على الله بصومه. إذا أنفق المال يظن أو يفكر أن يمن على الله بإنفاقه، وكأنه يقول يا رب أنا أنفقت، أنا ابن حلال، أنا كويس، أنا تمام. فإن أصيب المصيبة يقول لا إله إلا الله، يا رب يعني أنا وأنا وأنا ما هتعمل مع الباقيين. هذا لم يشهد منة الله عليه، هذا لم يشهد فضل الله عليه، هذا لم يعرف نفسه ولم يعرف عيب نفسه، فقوته العملية ضئيلة ضئيلة ضئيلة. فلابد لكل منا أن يعرف هذا العلم، القوة العملية أن يقوم لله بحقه إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنة الله عليه، ومعرفة أنه بغير عون الله عز وجل فالإنسان إلى بوار وإلى هلاك. لابد من هذا. ما هي منة الله على الإنسان التي يجب عليك أن تشهدها؟ كما يقول تعالى فضلا من الله ونعمة. طبعا دي بتمر كله عند العرب صابون او كلام في القرآن وخلاص اقلب، لكن لو فهمها المسلم يا الله على هذا المعنى لأصيب بحالة رعب من سوء المصير اللي يتوقع، لانه ابعد ما يكون عن حقائق لا اله الا الله إذا نعرف يعني ايه فضلا من الله ونعمه، وبالتالي نمن على الله، نمن عليه بأي شيء. افهم فضلا من الله ونعمه على اي شيء. يقول عز وجل في سورة الحجرات ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اللي حصل ده يعني شوف أدخل الله قلبك في الطريق ليكون صالحا لعرشية المثل الأعلى للرحمن، وأبعد الله قلبك عن المثل الأسفل، يعني أن يكون قلبك مثلا للشيطان، قلبك عرشا لاستواء الشيطان عليه، والدنيا الدنيا الهابطة الواطية السافلة. فإذا المنة من الله عليك، هو اللي جعلك مسلما، هو اللي جعلك مؤمنا إن كنت مؤمنا، هو الذي جعلك تصلي رب اجعلني مقيم الصلاة، هو الذي جعلك كل شيء. اذكر ان الله خلقك على الفطرة، ابن النصراني خلق على الفطرة، ابن اليهودي على الفطرة، ابن المجوسي على الفطرة، ابن الهندوسي على الفطرة، ابن اي انسان الشيوعي العلمان المنافق الداعر الديوس ابنه يخلق على الفطرة، الولد والبنت. يعني على الفطرة يعني خلق بشيء من نور في قلبه يكون جاهزا وقابلا لنور السماء الذي سيأتيه على الرسل عن طريق الرسل. كل انسان اقام الله عليه الحجة بمسألة الفطرة، لكن الله لا يعذب لانه الرحمن الرحيم حتى يبعث رسوله. انما المهم ان كل انسان خلق على هذه الفطرة جاهز ان يعرف الحق وان يقبله وان يحبه وان يطلبه. المكنة بتاعته كده. ثم جاءه الحق عن طريق الرسل. سبحان الله العظيم. اذا والحق بين جدا ابلج واضح دلالات عجيبة تستفيدها بالاعين اولا ثم بالاذان ثانيا، ومن لم ينتفع بعينه لن ينتفع بأذنه. من لم ينتفع بعينه لن ينتفع بأذنه. مرة ثالثة، من لم ينتفع بعينه لن ينتفع بأذنه، كما يقول ابن القيم. يعني من لم ينتفع بالآيات المشهودات المشاهدات في الإنسان وفي الآفاق في الزروع في الطير في الوحش في الكهرباء في القلب في الرئتين في الكلى في الطب في الفلك، اللي مش هينتفع بالآيات العيانية بعينه فلن ينتفع بالآيات الكلامية بالآيات السمعية بوحي الله عز وجل. وذلك يقول إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ما الصبر نصف الإيمان والشكر هو النصف الثاني. هو مين ده اللي هينتفع بالآيات؟ اللي الصبر الشكور بس. الذي ينتفع بأي شيء بالآيات العيانية في سورة إبراهيم في سورة سبأ في سورة الشورى وفي سورة لقمان. راجع، لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، الأيام التي انتقم الله فيها من الظلمة، الأيام التي كسر الله فيها المجرمين، الأيام التي أهلك الله فيها الكفار والمشركين المعاندين لشرعه، وذكرهم الأيام التي نجى فيها المؤمنين بجبروت منه واقتدار، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وفي سورة سبأ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، دي من آيات الله، إن في ذلك لآيات بس مش أي حد يستفيد بها. من الذي يستفيد بها؟ لكل صبار شكور. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظل رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه الآيات العيانية اللي شايفها بعينه واللي بيسمعها عن إهلاك الظالمين كما جاء في القرآن، اللي بنتفع بهذا هو الصبار الشكور. وذلك تفسير لا وقت له الآن. فالقلب خلق على الفطرة، كل إنسان خلق على الفطرة. هذه الأرض صالحة للزراعة، وهذه هي البذرة، والأمر جاء يا ولد ضع البذرة دي في الأرض الصالحة دي، يلا اشتغل. وعلم الرحمن أن قلبك ينفع للزراعة، ينفع، علم أنك تريد أن تكون مهتديا، أنك تريد وتحب هذا، لكنه علم فيك تقصيرا، وعلم فيك إهمالا، وعلم فيك شيئا عارض، فلم تزرع البذرة بنفسك في قلبك. الله عز وجل طبعا أي حاجة هيعملها لك هتبقى زيادة ولا لا؟ زيادة، ما هو أعطاك قلبك على الفطرة، ثم أرسل رسله، مش حاجة عند ربنا، لكن الله بتفضل منه بزيادة منه هو سبحانه وتعالى عز وجل عمل ايه؟ حمل البذرة فألقاها في قلبك. ولكنه لم يفعل ذلك مع الكافرين، مع المشركين الذين يموتون وهم على ذلك. لماذا؟ لأن الله عليم ايه المحل اللي يستاهل. لو زرع ينتج ويثمر، ما انت ممكن تزرع، انا وانت نزرع في ارض سبخ لاننا لا نعلم غلابة بنجرب، لكن الله وله المثل الاعلى تبارك عليم فيعلم هل القلب ده جاهز للزراعة ولا حيضيع وقت بقى حاشا لله. ثم هو حكيم يضع الشيء في مكانه تماما، فعلم ان قلب هذا باختيار منه. ليه؟ اسلمت على ما اسلفت من خير. ليه؟ هدى للمتقين الذين اتقوا ربهم قبل الرسالات في امور اتفق عليها العالم اجمع، فلم يسرق ولم يظلم ولم يقتل وكان يفعل الخير للناس، فبهذه هداه الله للقرآن. ثم بعد ان هداه للقرآن هداه هدايات مليارات الهدايات لا يحصيها الا رب الارض والسماوات. يبقى الانسان خلق على الفطرة، خلاص مليكش حاجة عند ربنا، خلق على الفطرة والرسالة اهي والادلة واضحة اهو، وهو الشهيد كما شرحناه. انما بقى زيادة من عنده هو سبحانه وتعالى عز وجل، اخذ بذرة الايمان وزرعها في قلبك. يبقى دي فضلا من الله ولا لا؟ الفضل هو الزيادة، دي معناه. فان اسلمت فمن الله النور، فان امنت فمن النور الله عز وجل، فان صليت الله هو اللي جعلك تصلي، فان صمت الله، فإن أخرجت المال فمن الذي جعلك تخرج المال وتغلب نفسك؟ الله. وعندئذ المؤمن لا يمن على الله، بل المؤمن يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. الذين يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحات وقلوبهم وجلة ألا تقبل ولا تؤخذ منهم، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون بفضل الله عز وجل، فضلا من الله ونعمة. يبقى شوف شهود المنة، منة الله عز وجل لابد أن تعيش بذلك، وإلا فالبوار والهلاك. مش ممكن صلاح أبدا بغير شهود منة الله في كل شيء. فإن قدر الله وأصيب ولدك في حادث أو في فشل في الدراسة، او اصبت امرأتك، او اصبت في عينيك، او في كليتيك، او في كبدك، او في مالك، نصب في الاهل، في النفس، في الولد، في الجيران، في الرحم، في الاقارب، في الابوين، ان اصبت بذلك فلا تمن على الله، تقول يا رب دنا يعني كده اهو، اعوذ بالله، وانما اعلم ان الله له، بل فضله ايضا ان اصابك بالمصيبة ثم ثبتك فقلت انا لله وانا اليه راجعون. ده فضلا من الله ونعمة، والله حكيم. نعود إلى ما قلناه من أن الله خلق القلب له قوتان، قوة العلمية المعارف الخمسة، والقوة العملية التي ذكرناها. فاتحة الكتاب اللي هي في كل ركعة تعطيك هذا النور على التمام والكمال، عشان تفضل تنمي وتقوي هاتين القوتين وتذكر نفسك بهاتين القوتين حتى تلقى الله وهو راض عنك سبحانه وتعالى وعز وجل. كيف؟ من أول الحمد إلى مالك يوم الدين، أبي أصول أسماء الله. مش الأصول أسماء ثلاثة؟ الله الرحمن الرب الرحمن، دي الأصول الثلاثة. الله أدي الإلهية، الرب الربوبية بيعمل كل حاجة، قدر التشريع والجزاء. الرحمن الإحسان، وسعت رحمته كل شيء. سبحان الله، أدي أصول أسماء. تعرف على الله عز وجل في الفاتحة في كل ركعة، لأن بقولك القوة العلمية خمسة، خمسة معارف. المعرفة الأولى معرفة الله، الفاتحة ذكرتها لك ويذكرك بها ربك، وفكر فيها بقى كما تشاء. ثم ما الطريق إليه؟ إياك نعبد، تعبده وحده لا شريك له. ثم تعرف نفسك، وإياك نستعين، بغير عونك لن أكون مهتديا بحال من الأحوال. لقد علمت نفسك أنها ظالمة جهولة، وأنه لابد لك من عون الله عز وجل، ومن أن تسأله هدايتك الصراط المستقيم. أدب إياك نعبد وإياك نستعين، وتسأله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط، يبقى شوف أول السورة إيه؟ رحمة، الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم، رحمة والحمد الكمال كله لله. شوف أول السورة رحمة، أوسطها هداية، اهدنا الصراط المستقيم، وآخرها نعمة. نعمة ليه؟ لأن هذه آفات الطريق. فما آفات الطريق؟ آفات الطريق إما أن تكون ضالا، يعني نقص في القوة العلمية، وإما أن تكون مغضوبا عليك، يبقى ده نقص في القوة العملية. أدي فتحة الكتاب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما اللي بتطلب إيه؟ النعمة فضلا من الله. وإيه؟ لأن الفضل في البداية على الفطرة مالكش حاجة عند ربنا، فلما غرس الله فيك الإيمان هذا فضل من الله. ثم بعد ذلك المسألة تتوقفش، ده الإيمان بيزداد وبينقص ويزداد ويتناقص ويزداد، معارف ضارية إلى أن تلقى الله عز وجل. نعمة الله تكلاك حتى تلقاه وأنت على التوحيد وأنت على الإيمان. هذه نعمة الله عز وجل، فضلا من الله ونعمة. وفي فتحة الكتاب صراط الذين أنعمت عليهم. وبعدين آفات الطريق غير المغضوب عليهم، لأن أضل في القوة العملية فأصير مغضوبا علي، ومن آفات الطريق أن أضل في القوة العلمية فأصير من الضالين. تلك هي فاتحة الكتاب اللي بنقرأها في كل ركعة. أنا عارف أنه كلام في الهواء الطلق، بس الرحمن سمع إلى ما أقول، خلاص اللهم فاشهد. مش هرجع الكلام ده ألف مرة واستعمله، مش هيعمل كده، هو الخسران، هو الخسران. لأن هذا شيء هو حقيقة لا إله إلا الله، حقيقة دين الله عز وجل. وكله مقدمة لشرح اسمه تعالى النور. فأما الأصل في اللغة عند ابن فارس يقول لك النور، أحرف النون والواو والراء تدل على أصل صحيح. هذا الأصل هو الضياء، ده في اللغة، الضياء واضطراب وقلة ثبات في الشيء، ده في اللغة. إنما في الشرع دي مسألة ثانية، إنه هو في اللغة هكذا، النور يدل على ضياء واضطراب وقلة ثبات في الشيء. ومنه نور الشجر، لأن نور الشجر الزهور يعني بتكبر وتضيء سريعة، تبقى متعجلة وسرعان ما تذبل وتنزوي، أهو عشان أصل اللغوي يعني. وكذلك النار إذا انتهت مادتها خلاص زبلت، وهي تتحرك ولها اضطراب، وأنت تعرف طبيعة النار. وكذلك النوارة، وجمعها نور من النساء، المرأة النوارة التي تفر فرارا ولا تثبت أبدا أمام القبح، فتفر من القبيح، فسميت أجل ذلك نوارة. والظباء أيضا يسمى الجمع منهم نور، يعني فرار من الخطر ومن الشر. فالمرأة النوارة وجمعها نور هي النفارة، أو النساء النفر من كل قبيح. هذا هو ما ذكر في عند ابن فارس في مقاييس اللغة. أما إذا انتقلنا إلى المعنى الشرعي فهو معلوم، نعلم أنه يوجد إشراق ضياء، يعني إشراق وإحراق، ويو يعني إشراق بحرارة، يعني زي المصباح، المصباح بتاعتنا سراج، وإشراق بلا إحراق، وهذا هو النور الصافي. وإحراق بلا إشراق، ودي نور جهنم، نار جهنم والعياذ بالله، لأنها مظلمة مظلمة مظلمة. إحراق بلا إشراق، وإشراق وإحراق كالمصابيح التي نعيش بها، وكالشمس فيها حرارة وفيها إشراق، أما القمر فهو نور، وجعل القمر فيهن نورا، والذي جعل الشمس سراجا وجعل القمر نورا. فكل هذه التصاريف للكلمة سهلة جدا أن تستوعب وأن تفهم، يعني ما فيش فيها مشاكل بفضل الله عز وجل. كلمة النور والنار والضياء. النور حينقسم إلى قسمين، نور حسي وهو ده اللي ممكن تقول قمر نور والشمس فيها نور واللمبة الفلورسنت فيها نور، إنما بقى فيه نور معنوي وهذا هو الذي نتكلم عنه، النور المعنوي، النور المعقول، والذي لا نور يوم القيامة إلا ما ترتب على هذا النور المعقول. ممكن أوي يبقى عنده 100 مكنة كهرباء ومئة محطة كهرباء، إنما في الآخرة ما له من مثقال ذرة من نور إلا بناء على ما كان في قلبه من هذا النور المعنوي المعقول الذي نتكلم عنه. نور الله، نور السماوات والأرض. إذن هذه فكرة سريعة عن مادة ومسألة النور، مادة ومسألة النور لما جاء ذكرها في سورة النور. لذلك حكمة عظيمة نعلم منها الشيء القليل، وهذا القليل يكفينا إن شاء الله. وذكر أيضا في السنة الله عز وجل هو النور كما جاء في القرآن، يعني الله عز وجل هو نور، لكنه ليس كمثله شيء، ليس كنور القمر، ليس كنور اللمبة الفلورسنت، ليس كنور السرج، ليس كنور القلوب، وإنما هو نور، حجابه النور كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وذلك في صحيح مسلم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا حاجة له للنوم أصلا، ولو نام فمن الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل. ثم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عما نريد أن نقوله الآن، فيقول حجابه النور، حجابه النور. ورأيت حديثا لم أقف على تحقيقه أو على صحته بعد، إن لله 70 حجابا من النور ليبين الله وبين العرش، وسبحان الله العظيم. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. حجابه النور. وأبو ذر كما في صحيح مسلم رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، فيقول صلى الله عليه وسلم رأيت نورا، رواية صحيح، ورواية أخرى يقول نور أنا أراه. هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور أنا أراه، يعني كيف لي أن أراه. حجابه النور، لو حجب الله بهذا الحجاب مخلوقاته عن أن يمتد إليها بصره فتحرق. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هو النور. إنما حتقول إزاي؟ دي سوء أدب بقى وقلة إيمان وجهل وظلم. ولا يحيطون به علما. إنما هو نور، أي هو نور، وهو العزيز وله العزة، وهو الرحيم وله الرحمة. يعني له الرحمة صفة ومخلوق، احنا عايشين بالرحمة. المخلوقة، المخلوقة دي من اللي خلقها الرحيم سبحانه وتعالى. انا وانت مؤمنون لنا عزة، انما العزة افضل لله كصفة. يبقى العزة لله وصفا وخلقا، تلو عزة الله يبقى تخصي بصفة الله عز وجل. انما هو عزة الله اللي يعني المخلوقين المؤمنين، يعني يبقى ده شرك بقى، لانك اقسمت بالمخلوق. فكذلك النور، الله هو النور سبحانه وتعالى عز وجل، ويضاف إليه النور. وأشرقت الأرض، لا شمس ولا قمر، وإنما بنور ربها. فهذه إضافة الصفة إلى موصوفها، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. فإضافة النور إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوفها أو إضافة خلق إلى خالقها، كما يقول ابن مسعود إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، إن نور السماوات من نور وجهه سبحانه وتعالى وعز وجل. وكما يقول عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور نصيب فقد اهتدى ومن أخطأه فقد ضل. ولذلك تفسير وشرح واسع. فالنور هو الله، ثم يضاف النور إلى الله كصفة، ثم يضاف النور إلى الله كنور مخلوق، كضياء موجود، كنار موجودة، كنور في القلوب، كنور في القلوب يجعله الله عز وجل في قلوب المؤمنين حتى تصير صالحة لأن تكون عرشا للمثل الأعلى للرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا الاسم من أسماء الله ضل فيه أقوام كثيرون، بل أنا عجبت عندما أقرأ لواحد من عمالقة السلف هو الخطابي أبو سليمان الخطابي وهو يتكلم عن اسمه النور يقول ولا يجوز أن يتوهم أن الله هو النور بهذا المعنى، يعني أن الله حقيقته نور. طب ليه؟ وينكر على من اعتقد ذلك، يقول لك ده يبقى ضد الظلمة ويبقى ربنا له ضد، حاشا لله. طبعا رد عليه شيخ الإسلام بالكلام ده أكثر من 20 صفحة أو 25 صفحة في المجلد السادس، في يعني فصل كامل، فأظهر تناقضا عجيبا في كل ما قاله وفسادا رهيبا فيما بنى عليه أمره في هذه الموضوع، مع أنه من علماء السلف. إنما بقى شوف المسألة تيجي بين ظلمات التعطيل والتخليط، ولن تفهم كلامي إلا أن تقرأ لشيخ الإسلام. أقول لك في المجلد السادس من الجزء السادس من مجموع الفتاوى سترى فيها عجبا ما يتعلق باسمه تعالى النور. هو لما تكلم عن المعاني وإنما تكلم كان يرد على هذه المقالة. الله حقا هو النور عز وجل، هو النور، هو خالق النور، لأن النور صفة والنور مخلوق كما هو العزيز وهو خالق العزة. أما النور وكل نور فهو منور، هذه حقيقة، وكل منور فهو نور، كل نور منور وكل منور فهو نور. لأن من الناس من قال إن الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض. طب ما هو ماشي، ما هو كل نور منور، إنما تشرح نور السماوات والأرض في الآية ولا في الأسماء الحسنى؟ في الآية ماشي، تقول الله نور السماوات والأرض يعني هادي أهل السماوات والأرض، هكذا ورد أيضا عن السلف، ماشي، ده شرح للآية. أما شرح لاسم الله بإطلاق لا، هو النور، إنما الهادي من أسماء الله أيضا، وهو نور حقيقة ولكن ليس كمثله شيء. كل نور فهو منور وكل منور فهو نور، الله نور السماوات والأرض. وفي الأثر أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. يوم القيامة كما قلنا، الموضوع لم نستطع أن نبدأه، يعني فكرة، إنما شرحه هو من سورة النور بشرح الآيات التي ورد فيها وشرح آيات الظلمات التي جاءت بعدها. هذا الذي نفهم منه يعني ايه النور والظلمات، المسألة تمشي ازاي. وانما هذه مقدمة، هذه مقدمة. فكما رأينا ان قلوب العباد تقبل من هذا النور وتأخذ من هذا النور وتهتدي وتزداد هداية، وتأخذ من هذا النور وتزداد هداية، ده عن قلوب العباد. واللي ما بياخدش من هذا النور يبقى بيان يهوي في الظلمات، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات الشهوات، الشبهات، ظلمات الريبة، الشكوك، ظلمات قوم لوط، ظلمات الكفر المجرمين، ظلمات. طبعا حتى عندما ترى لكن الذي أقوله أريد أن أقوله الآن حتى لا أنساه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعني فعلا شوف هذا النور الذي في قلبه لما بلغ الكمال بالنسبة للقلوب البشرية برز على وجه النبي عليه الصلاة والسلام فعلا ومنهم من ينظر إليك يعني آية وجه النبي آية عليه الصلاة والسلام أفأنت تهدي العمية ده واحد ما بنتفاش عن ايه واحد يشوف وجه النبي كده يقول شوف قول ده راجل مبطل أفأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يعقلون ولو كانوا لا يبصرون عمي سبحان الله العظيم فالنبي عليه الصلاة والسلام ظل قلبه يمتلئ نورا ويمتلئ نورا إلى أن برز هذا النور على قوله وعلى عمله وعلى جسده وعلى ملابسه وعلى بيوته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولقد رأينا سابقا أن النبي أيضا عليه الصلاة والسلام يقول إني لست كهيئتكم عندما كان يواصل الليل بالنهار في مسألة الصوم ويقول إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين كيف كيف عندما شرحنا اسمه تعالى المقيت وعلمنا أن القلوب لها أقوات فقوت القلب إن وده يعني التغذية بالإيمان والنور ده قوت والقلب له قوت بل قوته الأساسي هو النور فإن أخذ قوته من النور أخذا كافيا أغناه ذلك عن الطعام والشراب أياما وليالي كما حدث لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شفت أسرار القلوب فعلا لست كهيئتكم لأن قلبه نور وهو نور عليه الصلاة والسلام نور يعني إيه يعني يعني كل عمله نور كل قوله نور كل هداه نور ناقل للنور من الله عز وجل إلى البشر قلبه صار عرشا على الدرجة الأولى للمثل الأعلى للوصف الأعلى للرحمن سبحانه وتعالى وعز وجل فالرسول عليه السلام أخذ قوت قلبه من ناحية النور والهداية والرحمة حتى أغناه ذلك عن الطعام والشراب كثيرا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نور يستفيده الإنسان من رب العالمين يأخذ هذا النور في قلبه ويتحول كما قلت إلى نور واقع عملي كما تراه في سورة الحديد وفي سورة التحريم أيضا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم إذن هذا نور صار بين أيدي المؤمنين وبأيمانهم على جسر جهنم على الصراط إذ لا نور إلا من جعل له الله النور ولن يجعل الله لك نورا على الصراط هذا إلا بحسب ما كان في قلبك من نور في حياتك الدنيا فمنهم من نوره مثل القمر وأعلى ومنهم من نوره مثل كوكب صغير ومنهم من نوره مثل السراج ومنهم من نوره على قدر إبهامه يضيء مرة ويطفأ مرة لا إله إلا الله فيمشي على الصراط الضوء ينير له مرة ويطفأ مرة هذا من الموحدين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا النور اللي كان في القلب تحول إلى نور عملي بعد أن كان نورا فعليا على الأوجه وعلى الملابس وعلى الأبسات الإنسان يتكلم وكأن النور يشع من وجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وفي سورة قاف يقول ربنا إن في ذلك من أول سورة إلى هذه الآية لذكرى لمن؟ لمن كان له قلب لمن كان له قلب قلب من غير أمراض قلب من غير ظلمات مش محتاج حتى الرسول لو أن القلب بغير العوارض بغير الظلمات هذه لعلم أن الله هو الحق وأن محمد الحق وأن الجنة حق وأن النار حق لمن كان له قلب كأبي بكر رضي الله عنه مالوش بقى الدرجة دي طب اجتهد بقى أو ألقى السمع وهو الشهيد. كل ذلك من نور الله. لا استطيع ان ندخل في سورة النور الان، انما بس بسرعة انظر الى مؤتمر السكان، جاء حاملا للظلمات، جاء هذا المؤتمر حاملا للظلمات، انما سورة النور اهدى النور. تعرف النور ده في القلوب له فاعل الله عز وجل، له قابل الانسان، له محل يتحط فيه القلب، له محل، له حامل له الهمة والعزيمة والارادة مش تنام، وله مادة العمل والاقوال، هو ده النور. جاء مؤتمر السكان بالكافرين ومن الكافرين، لماذا؟ لكي يقوم بطمس نور الله الموجود في شريعة الله وفي سورة النور، ايضا في سورة الانعام بعد ان قال وان اطعتموهم انكم لمشركون، انكم لمشركون، اطعتم في تحليل الميتة، ولذلك شرح طويل. ثم قال بعدها الآية 122 من سورة الانعام، دكتور جميل غازي رحمه الله كان يقول دائما، وهذا مسجل في اشرطته، يقول قفوا عند هذه الآية وافهموها ايها الناس وتعلموها ايها الناس، ويقوله تعالى في 122 الانعام بعد ان ذكر المجادلة بين الموحدين وبين المشركين في شأن شرائع الرحمن في شأن الحلال والحرام، قال او من كان ميتا فاحييناه، كأبي بكر وعمر مثلا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نورا، نور له في القلب وبقى على وجهه وعلى اقواله وعلى لسانه، يرى الاشياء على حقيقتها، جعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمان مثلوه كأبي جهل مثلا في الظلمات، ظلمات الكفر والغم والحس، ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. كلمة النور لما تشوف ايضا تلف في سورة التحريم، يقولون ربنا اتمم لنا نورنا، لا عندما يرون المنافقين بلا نور بخايف، والنور يتردد، يا رب اتمم، هيا نعد يا رب بخايف، اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، اتمم لنا نورنا. والله عز وجل يتم نوره للموحدين في الدنيا والآخرة، لأنه النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لعلكم أن تقرأوا في تفسير ابن القيم ما ذكر، هو أحسن ما ذكر وأجود ما ذكر فيما وجدت وفيما قرأت عن شرح آيات سورة النور في تفسير القيم لابن القيم. أقول قولي هذا وأتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء وبطلب الرحمة من الله، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، اللهم اجعل في ألسنتنا نورا وفي أعيننا نورا وفي آذاننا نورا وفي قلوبنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم هب لنا من هذا النور حتى ترضى عنا، اللهم هب لنا من هذا النور حتى نتبع رسولك يا الله. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، وجنبنا الزيغ والضلال يا رب العالمين. اللهم عليك بالكافرين وعليك بالظالمين، سلط بعضهم على بعض، اهلك الكافرين بالكافرين واخرج الموحدين من بينهم سالمين. نعوذ بك اللهم من شرور المجرمين، وندرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين، وعليك بالعلمانيين، عليك بالظالمين، عليك بالعلمانيين. اللهم اذن بدولة التوحيد، اذن بدولة التوحيد، اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على المجرمين، حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، اذا لكتابك ان يحكم، اذا لشرعك ان يسود، دمر على اليهود، دمر على اليهود، سلط فرقهم بعضها على بعض، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن التقيات النقيات، صالحات مصلحات، عابدات قانتات تائبات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم رحماك بالموحدين، رحماك بالمبتلين من المسلمين، اللهم رحماك بالمبتلين من المسلمين في سبيل نصرة الإسلام يا رب العالمين. تقبل شهداء فلسطين، تقبل شهداء فلسطين. اللهم سدد رميهم، ووحد كلمتهم، وانصرهم بالحق يا رب العالمين. اللهم أيدهم بالحق، وأيد الحق بهم. اللهم أيدهم بالحق، وأيد الحق بهم، وثبتهم على الصراط يا رب العالمين. اللهم اهدهم إلى ما تحب وترضى. اللهم اقض على أعدائهم من العلمانيين واليهود. اللهم دمر على أعدائهم. رحماك بالموحدين في كل موطن، رحماك بالموحدين في كل موطن، رحماك بهم في ليبيريا، رحماك بهم في ليبيريا، رحماك بهم في الشيشان، رحماك بهم في إريتريا والفلبين، رحماك بهم في الهند وأركان، وفي كل موطن في الأرض يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.